الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتان الآيتان المباركتان هما 37 38 من سورة يونس. قد أشرت فيما مضى إلى أنها للرد على من قالوا لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وكانت الآية 36 الآية 36 كالفاصلة بين هذين المقام بين مقامين. وقد ذكرت فيها معنى قوله عز وجل: ذكر الله تبارك وتعالى في الآية التي قبل هاتين الآيتين المباركتين: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وبينت الفرق الكبير والبون الشاسع بين دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي تفضل الله على الإنسانية كلها به، كما تفضل علينا من جوده وإحسانه بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما تفضل علينا بأن جعلنا من أهل السنة والجماعة الذين لا يقدمون شيئا على قول الله وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويتبعون ولا يبتدعون. وبينت أنه لا يوجد في الكون في الأرض شريعة يدعي أهلها أنها سماوية، أو شريعة أو نظاما وضعيا ينبني على حقائق لا يتسرب إليها الشك ولا يقترب منها الريب كما قال عز وجل في أول هذا الكتاب العظيم بعد سورة الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولو سألت أي رجل إسرائيلي يدعي أنه من أتباع موسى، أو رجلا لو سألت رجلا نصرانيا يدعي أنه من أتباع المسيح عن الدين الذي يدين به وما يبتني عليه هذا الدين، لن يجد قاعدة واحدة يستطيع هو أو شيوخه أو آباء شيوخه أو الأولون منهم أن يأتوا بسند لهذه الكتب التي يعتبرونها دين. التوراة التي بأيدي اليهود هم يقولون موسى كتبها بيده، وفي آخر وتجد من النواقض والنقائض الموجودة في التوراة التي بأيدي أمور لا تجد. لكن أعجب ما تعجب أنه يقول في سفر التثني آخر كتاب لهم، آخر سفر من أسفار التوراة اللي بأيديهم بأيدي اليهود والنصارى، طبعا النصارى يدعون أنهم يؤمنون بها ويتبعونها، أن موسى يعني عندما اقترب موته صار ينادي شعب بني إسرائيل ويقول لهم: أنا أعرف رقابكم الصلبة وأنكم تبدلون من بعد موتي، يعني تبدلون الشريعة من بعد موتي، ها أنا ذا وأنا بين أظهركم، فماذا يكون بالحري من بعد موتي؟ ثم يقول: وكتب موسى هذا الكتاب الأسفار الخمسة التي يدعونها ووضعها في التابوت. ولما وحمل موسى إلى أرض مؤاب، وحمل موسى في التوراة البيدية، وحمل موسى بعد موته إلى أرض مؤاب، وبعد ما حمل هناك ودفن على جانب الطريق، وصار قبره مجهولا لا يعرفه أحدا الآن. هذا كلام التوراة اللي بأيديهم الآن، اللي لو تسأل أي يهودي أو نصراني عنده النص يبين لك إن هذا موجود فيه، موجود هذا الكلام فيه. طيب موسى كتب هذا الكلام بعد ما مات؟ هم حطينا فضل، حطينا إصحاح هذا الكلام اللي أنا قلته ده عن موته وحمله على العربان على عربات إلى مؤاب، إلى مؤاب. هذا كتبينه موسى اللي كتبه. موسى كتبه بعد ما مات ولا قبل ما يموت؟ وكيف يكتب على نفسه إنه حمل، حمل بعد ما مات، حمل إلى أرض مؤاب، وكان على نفسه إنه دفن على جانب الطريق ولا يعرف واحد؟ هذا موجود في كتبه. وأنا نقل هالألفاظ وخلوهم يذكرونها في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة هالكلام ده. فإذا كان هذا الكذب واضح بأن موسى ما كتب هذا الكلام ده، ما هو ما كان ما هو يقول يكتب بعد الموت. هذا بالنسبة للتوراة. بالنسبة للأناجيل، بعد رفع عيسى عليه السلام بحوالي 4 سنوات أو 5 سنوات، قلت لكم أن جاء شاول اليهودي وفكر في حيلة يقضي بها على شريعة عيسى عليه السلام. وفكر هذا اليهودي في القضاء على شريعة عيسى بأن ادعى أنه كان ذاهب إلى دمشق على شر رئيس الكهنة هناك، وأنه وهو في الطريق لاح له نور فخر مخشيا عليه، وسمع صوتا من النور اللي قريب منه نازل من السماء يقول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت: من أنت يا سيد؟ قال: أنا الرب يسوع. أنا الرب يسوع، قم وكرز في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. لأول مرة في التاريخ يسمع أتبع عيسى أن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. فلما جاء هذا اليهودي وادعى أنه أسلم للمسيح وأنه آمن به وأنه دخل خلاص في مجمعه، فأنكره جميع الحواريون إلا واحدا. كل الحواريين قالوا: كذاب، هذا عدونا في اليهود. كم قتل من المسلمين من أتباع عيسى هذا الرجل بنفسه، وهو معروف بكثرة التقتيل فيه، مكاتبه نفسه في بعض في رسالة بولس الملحقة بالأناجيل، وكنت يعني هم يعرفون أني كنت كثير التقتيل فيه في المسلمين. فكلهم أنكره إلا برنابا، وقال: لا تعجلوا عليه، اصبروا عليه وشوفوا، إن لقيتوه انحرف انحراف شديد. وبعد هذا انحراف، بعد ما يقول المسيح ابن الله في انحراف، كم كان المسيح ابن الله وبعد هذا انحراف، فقال: فاصبروا عليه، فإن استمر في هذا التجديف رددناه عن مجامعنا. ولم يمض طويل وقت حتى اكتشف برنابا مع الحواريين أن هذا من شر خلق الله، فألف برنابا إنجيله المشهور بإنجيل برنابا اللي حاول النصارى أن يخفوه تماما، واستمر مخفيا عند النصارى في بعض كتب المكتبات الملكية في النمسا في النمسا إلى أن اطلع رجل من لبنان سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني من 100 سنة وسنتين، اطلع عليه في المكتبة الملكية في فيينا، وجبلغ الشيخ رشيد رضا بأني وجدت إنجيل شبيه بكتبك أيها المسلمون، وده نصراني هذا اللي اكتشف، وأني واثق بأن هذا عمل مسلمين، المسلمين هم المؤلفين. قال له رشيد رضا: هاته وترجمه إلى اللغة العربية، وبعد ما تترجمه اكتب ما تشاء، المقدمة اللي تكتبها أنا بنشرها قدامه، أطبع الكتاب باللغة بالترجمة العربية وأطبع كلامك اللي تقوله. وكتب ذاك في المقدمة بأن هذا الإنجيل عثر عليه في كذا، وكان مختفي في كذا، وأن عليه على هوامشه بعض الكلمات المغربية أو بعض الكلمات باللغة يعني بأهل الكتب أهل الأندلس، وأنه يظهر أنه يقرر أن المسيح عبد الله ورسوله. فيقول برنابا في أول الإنجيل، وأنا كاتب هالكلام ده في كتاب أيضا المتأكد على الأديان والفرق، عند الكلام على إنجيل برنابا، يقول في أوله إذا كان الله العظيم العجيب اعتقدنا هذه الأيام بنبيه يسوع برحمة واسعة في التعليم وقد ضلل الشيطان كثيرين بدعوى الدين والورع فأباحوا كل لحم نجس. هذا في أول كلام بدي أباحوا كل لحم نجس وحرموا الختان الذي أمر به الرب دائما مدآتين بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله والذين ظل في عدادهم مع الأسى بولس يعني شاول والذي من أجله أسطر هذا الحق الذي رأيت. هذا كلام موجود عندنا وكان كل الأناجيل بعدد شعر الرأس كل قرية فيها إنجيل غير الإنجيل في القرية الثانية لأن عبارة كأنها كتب مثل كتب السيرة النبوية اللي يجمع فيها أصحابها كل ما علموا عن رسول الله بالحق وبالباطل يعني بسند صحيح أو بسند موضوع أو بسند ضعيف مثل قصة الغرانيق في كتب السيرة النبوية وقصة كذا وقصة كذا من الأكاذيب اللي حطوها في كتب السيرة لا تبنى على دليل ولا على علم ولا على برهان ولا على بينة ما تبنى على حق. استمرت الأناجيل هذه في كل قرية إنجيل وبلغة مختلفة عن اللغة الأخرى مجهول المؤلف مجهول البلد اللي كتب فيها مجهول تاريخ الكتاب تماما وصار كل بلد لها دين ومذهب واختلاف إلى سنة 324 بالتاريخ النصراني بتاريخ ميلاد المسيح عليه السلام 324 فدخل أحد أباطرة الرومان وهو قسطنطين دخل وهو وثني من الوثنيين دخل في ادعى أنه دخل في دين المسيح وكان قصده إفساد دين المسيح. ادعى قسطنطين روماني وثني فأراد أن يخرب دين المسيح تماما يدد فيه فجمع المتقاتلين في فلسطين وفي مصر وفي ليبيا وفي كل أنحاء العالم اللي خاضع لدولة الرومان اللي هي الدولة الشرقية اللي يرأسها الملك قسطنطين واجتمعوا في بلد فيها نيقية اسمه مؤتمر نيقية سنة 324 بتاريخ النصراني ولما اجتمعوا هناك قال لهم أنتم مختلفين اتفقوا على رأي عشان نمشي في البلاد يعني ما يجوز لكم تتقاتلون وتختلفون وكذا وكذا واجتمع حوالي 2000 وكذا شخص كلهم من القساوسة الكبار والرهبين الكبار حق النصارى وقعد قسطنطين حط له كرسي وجلس عند الرسل وصار المختلفون الكلام اللي أنا أقوله ده ذكروا ابن البطريق النصراني وذكرت امرأة نصرانية إنجليزية في كتاب اسمه تاريخ الأمة القبطية كلام اللي أنا أقوله ده فلما اجتمعوا في مؤتمر نيقية واختلف جماعة يقولوا المسيح عبد الله ورسول لا إله ولا ابن إله ويرؤسهم واحد اسمه عبد الله أريوس كان من صعيد مصر في أسيوط وكان يحارب من يدعي أن المسيح إله أو أنه ابن إله يقول عبد الله ورسوله كسائر الأنبياء والمرسلين 324 بالتاريخ الميلادي وقاموا ناس آخرين يقولوا المسيح عبارة عن كأنه قطعة نار أو شعبة نار انتقلت من محل لمحل وجماعة قالوا أن المسيح ابن الله وجماعة قالوا المسيح الله ثالث الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في إله واحد ثلاثة أقانيم تكوي لا إله إلا الله هذا كلامهم اللي قالوا وقعد قسطنطين يتفرج عليهم ويوم انتهوا مال إلى الرأي اللي هو حق شاول اللي يقول المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة وقام وحرم على المجتمعين بعد القيام من مجلسه إن واحد منهم يتكلم على خلاف ما قال شاول وأعطى وكانوا حوالي عدد قليل اللي كانوا يقولون بهذا المذهب في ذاك الوقت في المجلس فأعطاهم سيفه وعصاه وخاتمه قال هذا سيفي معكم وهذه عصايا معكم وهذا خاتم الملك اقتلوا من شئتم وأحيوا من شئتم وافعلوا ما شئتم في بلادي فبدأوا يقتلون في من يخالفه وهرب المؤمنون منهم إلى البراري والقفار لأول مرة في التاريخ. ونظرا لأن جميع الأديان السماوية السابقة كانت لا تبيح الصلاة إلا في بناء معقود، وين يبي يسوون؟ وين يبي يسوون إذا هربوا في البراري والجبال والقفار والفيافي؟ وين يسوون؟ فبدوا يبنون الأديرة، يبنون الأديرة على حسب ما يتيسر لهم، إما عش أو بالطين أو بالطوب أو بأي شيء، ويقعد الواحد منهم في ديره يعبد الله على ما يعتقد، على ما الحال وما عنده أحد، لأول مرة في التاريخ. حتى جاء حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ووضع الناس إصرهم وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. يعني ما تحتاج بناء معقول ولا مسجد معقول ولا عمل إسار. متى وجبت صلاتك وأنت في الطريق في البار توضى وإن ما لقيت ما تيمم وتستقبل القبلة وكبر وصلي ولا عيك. من يسر الله، من تيسير الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك التاريخ، وما في دين للمسيح، ما في دين للمسيح عليه السلام على الأرض. لا يقول سلمان الفارسي إنه لما كان في بلاده في فارس وكان أبوه يحب حب شديد وأبوه يحب حب شديد، وأنه لما مرة من المرات كان أبوه يخليه يعبد النار ويشعل على النار اللي يعبدونها المجوس المجوس، وأنه مرة من المرات طلع ولقى جماعة من النصارى في في في دير أو في كنيسة في في في في في فارس واستمع لهم فأعجبوه، قال لهم إذا جئتوا رايحين خذوني معكم. وأبوه لما درى ربطه وقيده وكبله، لكن لما جوا يمشون علموه وفكوا قيده وراح معه. وأول ما راح بدأ يروح في بلاد، يدور في بلاد الروم على واحد يكون على دين المسيح عليه السلام، ولقى راهب وجلس عنده ولقاه من شر خلق الله يأمر الناس بالصدقة، فإذا تصدقوا على أنه يبي يوزعها على المحاويد، فإذا جمعوها كنسها في في في في في في في صناديق في صناديق ودفنها تحت الأرض. فلما جاء يموت قال لهم: ترى شيخكم، لكن مرافق له، ترى شيخكم هذا شر شيخ، تراه كان يأمركم بالصدقة وإذا جمعتوها دفنها في الأرض، وإن كنتم أنتم صدقين تعال نوريكم محل الدفن حقه. فلما وجدوا الكنز اللي هو يدفنه أخرج، قال: والله ما ندفنه، خلي الكلاب تأكله، ما ندفنه أبدا ولا نواري جثته، هذا ما يستحق اللي يواري جثته. وانتقل من عنده، دور واحد، لقى واحد راهب آخر على التوحيد وأعجبه كثير. ولما جاء يموت قال: وصيني وين أروح؟ قال: في فلان في عمورية، روح له في عمورية. وراح لفلان حق راعي عمورية وجلس عنده ودرس عليه واستقام معه مدة حتى جاء يموت. لما جاء يموت قال: وصيني وين أروح؟ قال: شوف، ما على وجه الأرض فيما أعلم أحد على الدين الحق غيري وغيرك. يقول لي سلمان: ما أحمى أعلم، هذا في حديث صحيح مكتوب في كتب السيرة النبوية في حديث سلمان رضي الله عنه، لأن ابن إسحاق لما ساقوا بالتحديث ما ساقوا بالعنعنة، وهو إذا حدث يقول الحديث رحمه الله. فلما يقول لما جيت قال: شوف، ما على وجه الأرض الآن إلا أنا وأنت، وطبعا أنا إذا مت فأرى أنك تذهب إلى أرض العرب، تذهب إلى أرض العرب، فإنها قد حان زمان نبي، النبي الخاتم يبعث، فذهب إلى بلاد العرب لعلك تدركه وتؤمن به وتتبعه. يقول: كنت جمعت كم بقرة وكم خروف بالقروش اللي الدين اللي كانت عندي، وطلعت ولقيت أسأل عن العرب اللي يسافرون التجار، فلقيت جماعة أظنهم من كان وأخذوني، قلت لهم: خذوا بقراتي وغنماتي هذه بس وصلوني معكم إلى بلاد العرب. فظلموني بعد ما أخذوا بقراتي وغنماتي وباعوني عبدا، وصرت عند واحد من اليهود. فلما أقبلت على أم القرى وجدت فيها بعض النخل وبعض كذا، ما هي أم القرى؟ وادي القرى، وادي القرى، ظننت أنها البلد، لأنه قال لي محمد النبي الخاتم يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة في أمارات لا تخفى، وبين كاتفيه خاتم النبوة كزر الحجر الحجلة في أمارات لا تخفى. يقول فصرت عبد في وادي القرى، ولكن ما حد قلبي تماما إن هي للبلد اللي هاجرها النبي، ما حد قلبي بالحيل، حتى باعاني اللي السيد اللي في وادي القرى على ابن عم له في يثرب. فعندما أقبلت على يثرب أيقنت أنها البلد الذي وصف للراهب، سبخة ذات نخيل بين لابتين اللي هي الحارة الشرقية والحارة الغربية والحارة الشرقية في أمارات، هذا عرفت أيقنت أن هذه البلد. واشتغلت بالريق، وظهر النبي في مكة ولا علم لي به، حتى كنت على النخلة أصلح بعض شأنها، وعمي وابن عمه يعني عم سيد اليهودي وابن عمه تحت النخلة، فسمعت أحدهما يقول للآخر: يا حظ بني قيلة، يعني على الأنصار يسمونهم بني قيلة أمهم أوس والخزرج، يا حظ بني قيلة جاءهم النبي الخاتم. يقول فأخذتني الرحضاء وصرت أرتعش وكنت أسقط، فنزلت قال لي: وش بك؟ قلت يعني بي تعب، تسمحوا لي أنا تعبان. يقول وأنطلق منهم وأخذت ميرات، وكان النبي قد وصل إلى قبة، لأن قال لهم أنه متاع في قبة، يقول اليهودي اللي معه مجتمعين عليه في قبة، فأتيته في قبة وجدت الناس حوله وقلت: يا محمد، هذا تمر تصدق به علي، هذا تمر تصدق به علي، وأنت وقوى الذين معك يعني غرباء تحتاجون إلى المساعدة، فهذا التمر من الصدقة لك. فأعطاه النبي فرقه على أصحابه وقال: كلوا فإني لا آكل الصدقة. فقلت في نفسي: هذه واحدة من الأمارات الثلاث، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم ذهبت بعدها بعد مدة وجئته بتمر، وقلت: هذا يا محمد تمر أهدي إلي. فأكل منه وأعطى منه أصحابه، فقلت: هذه الثانية. ثم سمعت أنه يدفن أصحاب له، عثمان بن مسعود رضي الله عنه يدفن صاحبا له في البقيع، فأتيته وبدأت أصحابه يدفنون صاحبه رضي الله عنهم جميعا، فصرت أدور حوله، فعرف أني أتثبت من شيء، عرفت أنه يتثبت من شيء، عرف النبي أني أتثبت من شيء، فكشف لي عن خاتم النبوة كزر الحجلة في طرفي، فأقبلت أقبله وأبكي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا سلمان الفارسي يقص يقول الدنيا، وجاء في الحديث إن الله نظر إلى الأرض، عربهم لأهل الأرض، عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني عدد قليل جدا اللي كانوا على الدين الحق عندما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قليل قليل قليل. كم منهم سلمان وأمثاله وعبد الله بن سلام اللي أسار على الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على عدد قليل وأسلم. لو تسأل أي يهودي أو نصراني الآن عن الأناجيل الأربعة، لأني في قسطنطين حرم أي إنجيل، هي مئات الأناجيل، قال لا يحل لأحد من أهل مملكتي أن يقرأ في أي إنجيل إلا الأناجيل الأربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يبي ريحك، أنا ريحك الآن من واحد من الأربعة. أولا لا يوجد حواري في الأربعة دول إلا متى، وكان يسمى متى العشر صاحب إنجيل متى، هو اللي صار مع الحواريين، دخل مع لأن كان يجمع الأعشاء العشور والخراج لليهود للوثنيين الرومان، هو يهودي ويجمع الضرائب، يجمع الضرائب في كفر توما أو كذا في قرية من قرى فلسطين يجمع لهم الضرائب، وكان اللي يجمع الضرائب للرومان يسقط من عين اليهود، اليهود يعتبرونه الشعب المختار، ويبغضون الوثنيين بغضا شديدا، الرماه اللي محتلين أراضيهم ومستولين عليهم، فكان اللي يشتغل معهم يبغضونه، فأبغضوا متى. مر عيسى عليه السلام على متى وهو جالس في محل جمع الخراج، قال قم واتبعني، فقام واتبعه، ثم دخل في دين المسيح وصار من خيرة أتباعه. لكن بعد رفع المسيح ألف إنجيله، إنجيل متى، يعني هو الإنجيل الوحيد اللي معروف المؤلف بلا شك. لكن بأي لغة كتبه؟ هل بلغوا بالعبرية؟ هل كتبوا بالأرامية؟ هو كتبوا بالسريانية؟ هو كتبوا بالعربية؟ ما يعرف ايش كتبوا به الإنجيل هذا ده. وهو صار يعني قريب، لكنه فيه طبعا وثنيات يمكن دخلت عليه من غيره. لوقا ويوحنا. يوحنا كتبت كأهل دائرة المعارف البريطانية، دائرة المعارف من أكبر الكتب اللي تجمع المعلومات، موسوعة باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية كتبها 500 عالم من علماء النصارى، 500 عالم من علماء النصارى كتبوا هذه الموسوعة اللي هي باللغة الإنجليزية موجودة الآن. وكتبوا لما تكلموا عن إنجيل يوحنا قالوا هذا كتاب مكذوب مخترع، كتبه رجل سمى نفسه يوحنا متشبها بيوحنا الحواري، وهو ليس كذلك، وإنما هو من تلاميذ مدرسة الإسكندرية الذين يكون بكذا وكذا، وكذب وجعلوا الكتاب مكذوبا. يعني النصارى اللي هم أهل دائرة المعارف الوطنية هم كذبوا إنجيل، وإنجيل لوقا مخترع لا شك ولا ريب. يعني كل الأناجيل وطبعا مملوءة بالتناقض، مبدأ إنجيل متى غير مبدأ إنجيل يوحنا، غير مبدأ إنجيل لوقا غير مبدأ إنجيل. كل كتاب له أسلوب ولغة، ويختلفون في المسألة الواحدة. يقولوا إن عيسى مسألة من مسائل التناقض، أنا ضربتها مثال لتناقض الأناجيل، تناقض الأناجيل. من بين هذه التناقض أنه يقول كان امرأة، كان عيسى يمر في بعض البلاد في شمال فلسطين، فوجد امرأة وهو يمشي تبعته المرأة وهي تصرخ يا سيد، تقول لي عيسى عليه السلام، هذا كذبينه في الأناجيل الأربعة، كذب القصة دي الأناجيل الأربعة، كذب القصة هذه الأربعة، يا سيد ابنتي مجنونة، تعال أخرج منها الجني، وهو لم يلتفت إليه. فلما بدت تصرخ وتصيح خلفه قال له أتبعه يا سيد أجبها يا سيد، يقول للمسيح، قال أنا ما بعثت إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، أنا ما بعثت إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، لم أبعث للكلاب. يعني كأن عيسى يصف المرأة هذه لأنها ما هي إسرائيلية بأنها من جنس الكلاب، هذا بيقول عيسى بن مريم. يخطر على بال عاقل أن رسولا من رسل الله ونبي أولي العزم من عظماء الرسل يصف جنس من أجناس بني آدم بأنه كلاب؟ الكلاب الكفار، كل الكافر كلب لو عربي ولا عجب، كل الكفار كلاب عرب ولا عجب، ولكن إذا أسلم، وإذا أسلم ما يصير أبدا كالب، يصير شيخ وفاضل وطاهر وبخير ويعرض لجنات النعيم. فيقول أنا ما بعثت للكلاب يا امرأة. وطبعا هذا طبعا هو دين التلمود اليهودي، التلمود اللي اليهود يحتكمون به الآن ويلغون التوراة في مسائل كثيرة، التوراة اللي هي الأصل يلغونها ويحتكمون للتلمود، وهو مؤلف سنة فيه تلمود بابل وتلمود بعده، التلمودين يتناقضان لكنهم متفقون على أن بني إسرائيل هم شعب الله المختار، وأن جميع الأمميين كلاب وخنازير، جميع الأمميين. وللأسف الشديد يسمون هذا مجلس هيئة الأمم ويسمون الأمميين، وكله عبارة عن يعني خضوع للماسونية واليهودية العالمية لإذلالهم. سمونهم الأميين كما قال عز وجل، قالوا ليس لنا علينا في الأميين سبيل، ربنا يصف حالهم ده، وقالوا ليس على اليهود، قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. يعني عندهم الزنا، لو زنى بامرأة مهما كانت ما مادام هي يهودية ما يعتبر زنا، يعتبر شرب الماء والعسل ما والربا الفاحش. بل لو استطاع يأخذ أي مال تحت يد أي أممي فهو حلال له، لأن الله ما خلق المال ولا النعيم في الدنيا ولا في الآخرة إلا لبني إسرائيل، وخلق الأمميين على شكل بني إسرائيل ليسهل استعباده، عشان يصيروا بدل ما يجيب كلب عشان يخدمه يجيب واحد شخص في صورة كلب في صورة بني آدم عشان يخدمه، عشان يدخل معه في بيته ويعمل الطعام والشراب ويسوي الفراش. فيسمى في التلمود هذا النص اللي أنا قل وناقله أيضا في كتابي، نقل هالكلام ده على أن الأمميين أشد بيوت الأممين أشد نجاسة من حظائر الخنازير، من حظائر الخنازير يقول علي يقول التلمود. فعيسى عليه السلام يقول على المرأة هي أنا ما بعدت الكلاب، قالت والكلاب يا سيد، ركعت عند رجيه يقول الإنجيل ركعت عند رجيه وقالت يا سيد والكلاب أيضا يكفيها فتات وفتات سادتها، الفتات اللي ينزل من سادات تأكل الكلاب. فقال أنت مؤمنة يا امرأة، وذهب إليها وأخرج الجنية منها. إنجيل يقول إن المرأة فنيقية يعني سورية، واحد يقول إن المرأة كذا روماني أو كذا، يعني كل واحد من الأديل يصف المرأة بجنس، ما اتفقوا على جنسية المرأة، وفي مسألة واحدة اختلفوا فيها الأناجيل الأربعة. هذا مثال، ما عندهم علم، ما بنوا مذاهبهم ولا مبادئهم على شيء. كما عندنا كما قلت البارحة، لو أنك جئتني بعشرة أحاديث ضعيفة وقلت يا شيخ ترى هذه الحديث الضعيف يقوي بعض وبعض، يقول لك لا ترى ما يقوي، ترى الضعيف ما يقوي، إذا اجتمع الضعفاء ازدادوا ضعفا. يعني لو واحد نشيط ولقى واحد لحاله ضعيف ما يأخذ عنده شيء، حتى لو كانوا ضعف كلهم يزل يضعفوا بعضهم ما يقووا بعضهم، الضعيف ما يقووا ضعيف بل يضعف الضعيف، أضعف الضعيف. ولذلك أنا لا أرى، لا يحل لامرأة أن يأتي بأحد حديث ضعيف ويقر بأنها ضعيفة يقول لك إن ماتك ما دمت كثرت يقو بعض، هذا كلام لا يقو بعضه بعضيه، هو ما دام أصله مريض وشبي يقوي، هو إذا كان أصله معلول هو شبي يقوي، إحنا نبي الصحيح السليم عشان نعتمد ونصر على مصيره فيما نعبد الله عز وجل به وفيما نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. أنا قلت إن الآية اللي السابقة اللي هي 36 اجتمعت على ثلاث جمل، الجملة الأولى الجملة وما يتبع أكثرهم إلا الظن، الجملة الثانية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وطبعا هذه قاعدة سديدة رشيدة لكن تحتاج إلى نوع من الفهم والوعي. فيه ظن في أمور الدين والأمور الغيبية الظن لا يغني من الحق شيئا، في الأمور الغيبية اللي لا تأتي إلا عن الله في كتابه عن رسوله في سنة الصحيح، هذا ما ينفع فيها الظن، لابد من العلم، ويكفي في العلم أن يكون الحديث صحيحا، ما هو بشرط يكون متواتر، لا، هل يشترط أن يكون عزيز؟ لا، العزيز ما يرويه، يعني الحديث الأحاد ما يرويه فرد عن فرد عن فرد من أول ثالثة، إذا رواه شيخان عن شيخين عن شيخين كل واحد يروي عن شيخين يسمى الحديث العزيز، فإذا زادت الطرق عن اثنين يسمى الحديث المشهور أو المستفيض، فإذا تكاثرت الطرق إلى حد تحيل العادة تواطؤهم أو توافق عن كيف يسمى المتواتر. ويكفي في إثبات الحق سواء كان عقيدة أو عبادة أو معاملة أو سلوكا أو أي طريق، يكفي أن يكون صحيح يرويه عدل عن عدل ضابط من أول سنة امتناه من غير شهود ولا علم. لكن في غير العلم، في غير العقائد، في غير العقائد قد يأتي أكثر الظن، بس انت ما بتجيب ظن تقول هذا علم، الظن اللي تحكم به. انا قلت لك البارحة لو قتل قتيل فجاء رجلان وشهد عند القاضي بان هذا هو القاتل على شخص، القاضي يعلم الغيب؟ القاضي ما يعلم الغيب، والنبي عليه السلام يقول إن إنكم تختصمون إلي. ده محمد ينزع عليه الوحي المعصوم، المعصوم اللي ينزع عليه الوحي يقول إنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعني أفصح، فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء فلدعها، إن شاء أخذها وإن شاء فلدعها. فإذا جاء، إذا كان النبي لو جاء شاهدين ظاهر العدالة ولا نزل عليه الوحي ولا نزل عليه الوحي أحكم قضائي بشهادتهما. وطبعا تعرفون شاهد الزور، النبي عليه السلام وهو جالس يقول أكبر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس وكان متكئا فصار يقول ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا الزور، حتى قلنا ليته زكا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والرحمة به ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يأتي الظن في الطريق، لكن الظن هذا يكون مبني على قواعد، على قواعد راجحة ترجح الجانب. وقد يكون الإنسان يشهد على نفسه بأنه قاتل كما قلت، لما واحد دخل يبول وجزار تو ذابح ذبيحته وكمنتها من صلخة وجاهل بول ودخل سباطة عشان يبول فيها زريبة أو محل عشان يبول فيه، فوجد رجل شحص الدم قتيل ومعه سكين ملطخة بالدم وثيابه كلها ملطخة بالدم، فوجد قتيل يتشحص والناس يدخلون ويلقوا هذا الجزار واقف، قال انت اللي قتلته؟ قال انا اللي قتلته. هو لا قتل ولا شاف القاتل، لكن وين يروح؟ يبي يقول لهم ما قتلته، يبي يكذبوا السكين والدم اللي عليه والقتيل اللي موجود، ولا عندهم تحليل ولا كيماويات عشان يشوفوا الدم، ده دم انسان ودم بهيم، ما عندهم تحليل. فقال انا اللي قتلته وخلاص، ما باقي الا يحكمون عليه بالقتل قصاصا، يقومون عليه قصاص. ولما قدموه للقصاص وإذا رجل يخرج من بين الحاضرين يسقط، قال لا تقتلوا، لا أرتكب جريمتين، أنا اللي قاتل الأول، ولو تركت هذا قتلتوني كن أنا السبب في قتله أيضا، نصر بدل ما قتلت نفسي قتلت نفسي، لا اقتلوني أنا ولا تقتل، هذا ليس هو القاتل، أنا القاتل. وذكر أقرر عن سبب القاتل، مع أنه طبعا الإقرار سيد الاعترافات كما يقولون، ومع ذلك قد يكون الإقرار مضغما عليه بسبب إحاط مثال اللي أنا وصفت هذا ده. لأن الظن لا يغني بالحق، لكن هذا يدلك على أن شريعة الإسلام لا ينبغي، هي أبعد الشرائع عن الخرافات، أبعد الشرائع والأنظمة عن الخرافات والأوهام، عبارة عن أنوار، عبارة عن أنوار في كل شيء، في كل حكم، في كل فرد من أفراد القضايا، في كل يوفق لها من يوفق، من يوفق ويحود عنها من يحود، يحود عنها من يحود. لكن الشريعة مبنية، ويكفي ما ضرب الله لها مثال في قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسته نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت المساجد يتعلمون فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له في الغدو والأصيل رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعدين يمثل الكفار والذين كفروا أعمالهم كسراب، شوف الفرق، شوف الفرق بين الشريعة اللي أنتوا عليها، اللي أنتوا عليها مستمسكين بها، شريعة الأنوار المضيئة في كل نواحي العالم، وشوفوا غيركم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا نورا، وأن يجعل لنا في كل حياتنا نورا، ويجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وأن يجعل لنا على الصراط نورا، وأن يحشرنا مع محمد وحزبه في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. رجل صلى إماما للناس ثم تذكر وهو في الصلاة أنه غير متوضئ، فماذا يفعل؟ يجب عليه في الحال أن يلتفت إليهم ويقول إني على غير وضوء، فانتظروا حتى أتوضأ وأجيئكم، أو يخلف واحد يصلي بداله، يعني على أن يفتتح الصلاة من أولها، ولا يحل له أن يكتم ذلك بحال. وإن كتم ذلك حمل أوزار هؤلاء كلهم ولا وزر عليهم، لأنهم لا يعلمون الغيب. كيف تتم الطلقات الثلاث وبعدها تكون بائنة؟ ما قلت في البارحة البينونة الكبرى هي التي بعد ثلاث طلقات. والثلاث طلقات الطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى سني وبدعي. فالسني أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر لم يجامعها في هذا الطهر، ويطلقها طلقة واحدة بس واحدة، ثم يصبر عليها حتى تحيض وتطهر ثلاث مرات. إن حب يراجعها في أي وقت من هالمدة يروح يدخل عليها البيت بس يكشف عن ثيابها بس، ما يحتاج حتى شهود، وإن كان شهود أو لا أو شهود أو لا للرجعة، لكن حتى لو دخل عليها أغلق عليها الباب وخمها خمة خفيفة خلاص صارت مرة، ما انت راجعها وخلاص الطلقة دي حسبت عليها الطلقة اللي طراحت، الطلقة اللي راحت، والزوجة زوجته. ولو مات، لو ما راجعها ومات وهي في العدة ترثه، ولو ماتت وهي في العدة يرثها، لأنها تعتبر زوجة، تعتبر زوجة حتى تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة بانت بينونة صغرى، ومعنى بينونة صغرى يعني له الحق أن يتزوجها من جديد بمهر جديد ورضا جديد وعقد جديد وشهود جديد كلها، يعني كأنه ما شف قبل كده. ويصير له، ويصير إذا رجعها يصير عليه المال إلا طلقتين، لأن راحت عليها واحدة، راح عليه واحدة صار طلقتين هذا. وإذا طلقها طلقتين في لفظ واحد أو ثلاث طلقات في لفظ واحد تقعد طلقتين وتقعد ثلاث لكن في لفظ واحد، وإذا طلقها طلقتين بعد الأولى صار ثلاث طلقات بانت منه بيننا كبرى، ولو قال لها أنت طالق في لفظ واحد بانت بيننا كبرى عند الأئمة الأربعة وعند عامة أهل العلم تقريبا، عند عامة أهل العلم تقريبا هل بيننا كبرى. تنكح زوجا غيره هذه يقول ظاهرة خطيرة. الشيخ الأخ السائل كاتب تحت أخوكم الناصح، ما تحتاج نصحك. أخوكم الناصح يقول ظاهرة خطيرة تنتشر بين المصلين، وهي دعاء والتكبير والتسبيح بعد الصلاة من الصلاة جهرا، وليس من شروط صحة الصلاة أن تكبر بعدها جهرا أن تسبح بعدها جهرا. التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لا يشترط أن يكون جهرا. النبي قال تسبحون، لما قال له أبو هريرة دبهر الدثور بالأجوم تحجون ولا نحج وصدقون الصدق ويفعلون كذا، قال ذكوا على من فعلتم لن يعني تكونوا يعني مثلهم أو أحسن منهم، تكبرون وتحمدون وكل دور كل صلاة 33، ما قال ترفع صوتك. أما ما روي عن ابن عباس كنا لا نعرف اختام الصلاة إلا بالتكبير، فهو قال السلام عليكم، وما بابي يكبر ويرفع صوته بالتكبير ويجهر به بالتكبير، قال له ما تدوش كان كبره عشان خاطر يحتاج إلى هذا كله. يعني ما يشترط رفع الصوت بالتكبير عشان تكون ظاهرة خطيرة، يا أخي ما هي خطيرة ولا شيء، ولا تعطي الأشياء أكبر مما تستحق. حتى لو كانت سنة، حتى لو كانت سنة من السنن ما تعتبر ظاهرة خطيرة، لأن السنة لو أنت عملتها في العمر مرة يكفيك، مرتين ثلاثة يكفيك، أربع مرات يكفيك. أتكلم أنت كبر أنت عشان يعرف الناس، تكبرها واحدة. أما كونك يكبرون كلهم مثل بعض البلاد كلهم سبحان الله كلهم لبلهجة واحدة وإذا لبلهجة واحدة اللي يتسنن أو اللي فاتته الصلاة كيف بيصلي؟ إذا بدينا إحنا نجهر بهالأوراد بعد الصلاة ما نقلل اللي بيقضي الصلاة اللي فاتته ركعتين أو ثلاث ركعات كيف بيصلي؟ يعني ما يعرف إيش يقول من من من من صوت الناس. يقول ادعي للشعب الفلسطيني أدعو الله أن ينصر المسلمين يا ابني في كل مكان من الأرض وأن يعيدهم إلى الإسلام في كل في على أحسن مما يكون. هذا يقول سألت أحد القساوسة عن تعدد كتبهم هذا لوقا يوحنا مرقس فقال مثله مثل اختلاف المسلمين من طوائفهم ولكن تحت كتاب واحد. قل له كذاب. الفرق الكبير بين المسلمين في اختلافهم وبين اللي يسألون كثير من النصارى هذا السؤال لما كنت يعني أناقشهم وأبين لهم اختلافهم وضلالتهم فيقول عندك الشافعي ومالك وحنفي وابن حنبل. هل هذه ثلاث دي أربع ديانات دي هذه أربع كتب؟ افتح كتب الحنفية وحط جنب كتب المالكية وحط جنب كتب تلقى أكثر المسائل وحده تلقى أكثر المسائل إلا عند الشافعية والاختلافات إنما في أفراد قليلة من المسائل يعني الاختلافات بين الأئمة لأن أكثرهم يعتمد على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد يأتي الواحد منهم بحديث أنا ضربت مثال الأيام وكثرت منه كثرت منه وإن كان روايته تحتاج إلى بحث. قلت لما راح عبد الوارث بن سعيد في مكة ولقى أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقال الله لا أسألنهم في مسألة شغلة باله كان يسأل فيها الأئمة الكبار دول أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. فجاء لي أبي حنيفة وقال يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا واشترى شرطا؟ قالوا أبيع باطل واشترت باطل. فراح للثاني وقال يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا واشترط؟ قال بيع صحيح واشترط صحيح. راح للثالث قال يا شيخ رأيك في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ قال البيع صحيح واشترط باطل. ثلاثة اختلف كل واحد قال واحد قال الشرط باطل والبيع باطل واحد قال البيع صحيح واشترط صحيح وقال البيع واحد قال البيع صحيح واشترط باطل. سبحان الله ثلاثة من أئمة الدنيا لا يتفقون على مسألة والله لا أسأل أنه. فجاء لأبي حنيف قال سألتك عن كذا فقلت كذا وسألت صاحبيك فقال كذا وقال قال لا أدري ماذا قال لك ولكن أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فإذا حصل بيع فالبيع باطل والشرط باطل. راح للثاني يا شيخ سألتك عن رجل باع بيع فقلت كذا وقلت صاحبك كذا وصاحبك قال كذا قال لا أدري ماذا قال لك ولكن حدثني فلان عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فالجمل ما يقدر يمشي جمل جابر هم جرجعين ما يتحرك يعني صار به كلال وإعياء في غاية العجب خاصه كان ميت يموت. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه غمزة يعني قرص الجمل قرصة فصار كأنه فرس من أشد الفرسان سبقا فسار سيرا يقول جابر لم يسر مثله قبله قط. ثم قال بعنيه يا جابر بعنيه بوقي فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي استثنيت إن الجمل يعني أبيعه عليك الآن ولكن يبقى تحت تصرفي إلى أن أصل إلى المدينة يوصلنا الجمل للمدينة. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيت المدينة أتيت بالجمل فنقدني ثمنه فلما وليت قال يا جابر أتراني ما كسك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهي لك تنازلت لك عن الجمل وعن قيمة الجمل فالبيع صحيح والشرط صحيح. ثم جاء الثالث قلت البيع صحيح والشرط باطل ليش؟ قال حدثني فلان عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني بريرة فقالت كتبت أهلي على تسع أواقم فأعينيني فقالت إن أراد أهلك معنى حديثها إن أراد أهلك أدفع التسع أواقم الآن وأصرري أنا أحررك وأصرري أنا يعني وأريتك ولا أكلي. فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لنا نأخذ القروش والولاء لنا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ابتعيها واشترط فقلت لهم روحوا لكم شرط الولاء. فلما أطلقوا حرية بريرة صعد النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط أو 100 شرط كانت أمة. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. فالشرط باطل والعقد صحيح. لما نجي إحنا هل ذلك ده مثل أبي لوقا وحنة وبرقص والقبيل دول؟ ما هو مثلهم ده، لأن هذه المسألة نحن نناقش، ما بنجعله دين كلام هذا وكلام هذا وكلام هذا، ما بنجعله عقيد ولا دين. نقول شوف يا أبو حنيف، ترى الدليل اللي انت جبته ما يصح. قال: ليش ما يصح؟ قلت: أنك قلت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وأنت تعرف إنه هو عمرو بن محمد ابن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. له كم جد؟ ده عمرو ده له كم جد؟ الجد الأول محمد، والجد الثاني عبد الله بن عمرو، والجد الثالث عمرو بن العاص. ده قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أبي رسول شعيب. عن جده مين؟ يعني جده محمد ما أدرك رسول الله وله صحابي. عن جده عبد الله صحيح صحابي. لو قال عن عمرو بن شعيب عن جده عبد الله عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، نقول هذا صحيح. لو قال عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، نقول هذا صحيح. لكن لما يقول عن جده ولا يبين من الجد ما ندري، فيصير الحديث فيه علة ويرده أكثر أهل العلم. إذا حجتك يا أبو حنيفة ضيعة في المسألة هذه طبعا، في المسألة هذه طبعا. نروح للثاني، حديثك في البخاري، والثالث حديث في البخاري، ولا بينهم مشاكل، ما في أي مشاكل لا بين هذا ولا بين هذا. هذا في حال. وقال العلماء بعد ذلك: إن كان الشرط يؤدي إلى نقض العقد، يعني لا يتم الشرط العقد إلا بالشرط، فالعقد باطل والشرط باطل. وإذا كان العقد الشرط من موجبات العقد فصحيح والعقد صحيح. يعني إذا كان الشرط لا يعود على العقد بالبطلان فالشرط لا شيء فيه، الشرط يلغى، الشرط يلغى والعقد يصح. مثل قصة بريرة، مثل قصة بريرة. هذا ما عندنا احنا الخلاف اللي عند اليهود والنصارى، وانا المالكيه تزوج شافعيه تزوج حنبليه وزحنفيه وزوج كل، ولا كفر واحد منهم الاخر، ولا في الاسلام البغض العنصري لواحد يتبع شيخ من المشايخ مع الشيخ. الصوفيه عندهم صحيح، الصوفيه عندهم يعني اذا واحد كان من مشايخ الصوفيه يتبع شيخ يطلعون على الشيخ لكل بليه من بلايا الارض على الشيخ الثاني، ويصفونه بالجرائم اللي ما تكون فيها. لكن عند أهل العلم لا، إحنا استنكرنا يعني مثلا أكثر أفريقيا مالكية، أكثر أفريقيا، الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، كل البلاد هذه مالكية. يندر أن تجد والسودان يندر أن تجد شافعي. مصر على أنها بين البلاد بعضها صار فيها الشافعي والمالكي والحنفي، لكن الحنبلي لا يكاد يوجد. يوم إحنا في الأزهر ما فيه من الطلبة الاثنين، ويعطونهم في ذاك الوقت راتب الشيخ، يعطون الطالب راتب الشيخ عشان يكثرون الناس يجون عشان يكثروا مذهب الحنابلة. والنجد كانوا كلهم حنابلة تقريبا، والحجاز فيهم الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، لكن ما تقاتلوا على الحنفية والشافعي والمالكية، ما صار بينهم عداوات ولا بينهم إخوان وجيران وأحباب وتجاورون ولا بينهم تناقض. اللي بين البروتستانت يكفرون الكاثوليك ويكفرون الأرثوذكس، وكل جماعة تكفر أختها، كل طائفة منهم تكفر أختها وتلعن أختها. لكن إحنا ما عندنا في السم هذه الاختلافات اللي في الطائف ما هي عندنا. والله أعلم.